قلبي ونور عيني، ماليش غيرك غيرك حبيب تاني. مؤمن يقدر ينسيني، مؤمن يقدر ينسيني. هواكي هواكي هواكي هواكي هواكي هواكي هواكي هواكي هواكي اللي بيرعاني. الحب لحن جميل بيتغنى من قلبي، الحب لحن جميل بيتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلام العين. يا أول حب في قلبي وأول فرحة في عمري، يا أول حب في قلبي وأول فرحة في عمري، حبيبي وجنتي جنبي وفاني بالليانا وفاني بالليانا وفاني بالليانا. الحب لحن جميل يتغنى من قلبي، الحب لحن جميل يتغنى من قلبي، والحب ماله دليل إلا كلام العين. الحب لحن جميل. كنا نستمع لفريد الأطرش من ألحانه وكلمات مأمون الشناوي. البرنامج العام يقدم لكم التمثيليات الإذاعية. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتن ويعيش بتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش، الحرافيش. قصة نجيب محفوظ، أشعار صلاح جاهين، لحن وغناء سيد مكاوي، موسيقى جمال سلامة. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، الإخراج فتح الله الصفي.

فلة. ايوة يا عاشور. فلة. خلاص يا سيف. الحالة هديت هناك وحنرجع قريب. صحيح يا عاشور. يبقى لازم نرجع دلوقتي. مش على طول كده. الاول هتأكد. وبعدين اقول لك تحضري نفسي. انا محضرة نفسي من دلوقتي يا عاشور. حسب الله. الله. ابقى الله. زينك. صح يا زينك. الله. الباب اتفتح لوحده. تعالي. حسب الله. الله يبقى الله. يا ولاد انتوا فين؟ مفيش حد بقى. مش ممكن. يبقوا سابوا الحاره هما كمان. بس دوم وما هي كل حاجه زي ما هي. السحاره والحلل والاطباق بس عليها تراب. جلابيت حسب الله اهي. بصي فدي الزينة. لا يعني احنا كنا راحوا فين يا عاشور؟ ما سابوش الحارة. ما سابوهاش. يمكن خرجوا وحيرجعوا تاني يا عاشور. لا مش هيرجعوا تاني. احنا رايحين على فين؟ خش. ده بيت مين ده يا عاشور؟ بيت الفنان. طب وهنخش نعمل ايه؟ لحسن صحابه ما بقاش له صحاب. تعالي خش وما فرجك على العز والقباها اللي كانوا عايشين فيها. معلم عاشور وصل يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا رجاله؟ الحمد لله يا معلم. قربنا نخطب طول الوكاله الجديد وكله بنفسك يا سيدي الحاره. يا مبروك. ايوه يا سيدي الحاره. حسبت الرجاله ولا لا؟ هديهم الفلوس اخر النهار يا سيدي الحاره. لا اديهم دلوقتي علشان يروحوا بدري. ولا انت ناسي ان النهارده موسم؟ ربنا يحمل بيتك. ربنا يوسعها عليك كمان يا سيدي الرجاله. اسمع يا مبروك. ايوه. عاوزك تشغل كل الناس. مش عاوز اشوف نفر واحد في الحاره مش لاقي شغل. ربنا يعمر بيتك ويكفيك شر العاء يا عم عاشور. يا سلام عليك يا معلم عاشور. سيدي الحاره صحيح. يا الحاره عمرها شافت حد زيه بالشكل ده. بقى عمرنا شفنا واحد غني وعنده الفلوس بالزكايب. بيعطف على الغلابه والحرافيش بالشكل ده. ده والي من اولياء الله. عشان كده ربنا نجاه. ما هو الوحيد اللي نجي من الشطه اللي حصلت. عشان كده الكل دلوقتي بيقول عليه عاشور الناجي. درويش لسه عايش؟ وحرجع لي الانسي من تاني في الحاره يا عاشور. انا مش مصدق عينيا. مش ممكن درويش. انت مش كتير على الله يا عاشور. انا فعلا عايش والفضل ليك يا سيدي الحاره. ليه انا؟ وبرضه استحسن اديلك فكره. انا بقى يا سيدي من غير مؤاخذه عملت بالحكمه بتاعتك. الحكمه بتاعتي؟ انت مش كنت شايف ان الحل الوحيد عشان ربنا ينجينا من الشوطه ان الواحد يسيب الحاره ويمشي؟ وانا بقى عملت زيك وما كنتش بعيد عنك طول المده اللي فاتت وانا جنبك. اسمع يا درويش، انا مش هسمح لك باللي بتعمله ده. بعمل ايه؟ البوظه يعني؟ هي البوظه مش بتاعتي ومن حقي اوضبها واجددها وارجع لها الناس الحلوه. مش هسمح لك بفتح البوظه يا درويش. يا عاشور يا اخويا، صحيح انت سيدي الحاره والغني الوحيد فيها، بس انت بقى مش الكانون وكمان ما انتش الفتوه. اسمع يا درويش، ليه ما تروحش حاره تانيه وتعمل اللي انت عاوزه؟ ازاي بقى؟ انا اتولدت هنا يا سيدي المعلمين. بقى كده

ولما بيبصوا ناحيتي بعرف عينيهم ان احنا السبب. يا عم قطايف انت برضو هتشغل روحك بالحاجات دي؟ ده انت محمود بيه قطايف. قطايف اللي الكل بيعمل له الف حساب. واد يا لسوة. نعمين يا معلمة. هات حاجة هنا يا واد، وهات كمان شوية جرجير. عينيا. وانتوا عالم يا سكرانة. ما تسمعونا حاجة في ليلتكوا السودة دي. يهجرني قلبي يقول معلش، يهجرني قلبي يقول معلش، اوري للناس ازاي وشي، اوري للناس ازاي وشي، يهجرني قلبي يقول معلش، يهجرني قلبي يقول معلش، اوري للناس ازاي وشي، اوري للناس ازاي وشي، لولاك بحبه غالي عليا يا صاحبي. ايه يا نانلي عايزين شويه، ايه يا نانلي حاجه من اللي هي، ايه يا نانلي حبه اخت على على عيني يا لا لا لا لا. انا وحبيبي رايحين في سكيبه، انا وحبيبي رايحين في سكيبه، يتعلموا مننا الحبيبه، يتعلموا مننا الحبيبه، انا وحبيبي رايحين في سكيبه، انا وحبيبي رايحين في سكيبه، يتعلموا مننا الحبيبه، يتعلموا مننا الحبيبه. اما العوازل كتهربية يا صهبجية، ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا نانلي حاجة من اللي هي، ايه يا نانلي صهبجية، ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا نانلي حاجة من اللي هي، ايه يا نانلي صهبجية، ايه يا نانلي عايزين شوية، ايه يا نانلي حاجة من اللي هي، ايه يا نانلي اهلا اهلا اهلا اهلا. يا مرحبا يا ست فل. درويش. درويش. انا قلبي عندك يا ام شمس الدين. الله، امال فين شمس الدين؟ برضو صحت بيه عند الجيران وعمه موجود. مدبب. الله، ايش مات فينا زي ما انت عاوز يا درويش. علي الحرام بالتلاتة، مالي دخل باللي حصل. ومحمود قطايف شاهد على كده. ايوه، بس جه على هواك يا درويش. اوه الله يسامحك، بس انا ايه اللي كنت هستفاده من سجن عسود؟ بس اقطع دراعي ما كنت فرحان يا درويش. الله يسامحك. روحي يا شيخ الله يسامحك. وعلى كل حال سيبينا من الزعل دلوقتي واقبلي نصيحتي. نصيحتك يا فل، ما يصحش انك تشتغلي لوحدك في سوق الدراسة واحنا مش رجالة ولا ايه؟ عندك شغلنا احسن. اشتغلي معايا في حمايتي. في البوظة؟ في الحفظ والصون. ربنا يلعنك دنيا واخره. وانا مستحيل استغنى عنك يا فل. سيبك يا درويش، غور من وشي، مش عاوز اشوفك. كفايه اللي حصل لنا من تحت راسك، كفايه. برضه من تحت راسي؟ معلش، على كيفك يا فل. بكره هتعرفي درويش هيعمل ايه في الحاره. ام شمس الدين، بقالي كتير ما شفتكيش يا بنتي. من ليله ما عاشور جابك عندي واتجوزك تاني يوم. دايما نجيب في سيرتك يا عم مغاوري. انتوا نسيتوني يا فلة. حتى عاشور ما بقاش يجي القرافة كتير زي زمان، بس كنت معذوره وكنت فرحان لكم. انا تعبانه يا عم مغاوي. ده انت مرات عاشور يا فلة. حاسه اني وحيدة. انا شايف كل الناس معاك يا بنتي. خايفة ما بقيتش انام من الخوف. الظلم عمره ما بيدوم. عاشور حيرجع وحيعوض كل اللي فات لانه عرف عدوه من حبيبه. درويش الندل عاوزني اشتغل معاه. درويش دلوقتي بيكون عصابة كبيرة علشان يبقى في قوة الحارة، والندل شيخ الحارة بيساعده. ايه؟ وعرفت ازاي يا عم مغاوي؟ المجرمين دايما ما يتقابلوش الا في الضلمة. انا بشوفهم بيتقابلوا ويخططوا. درويش يبقى في قوة. درويش الخفافيش ما بتطلعش غير في الضلمة، ودرويش واحد منهم يا بنتي. ما هو لما بيغيب الرجالة الجدعان الكلاب الجربانة هي اللي بتظهر في الصورة. ولو حد تعرض لي؟ انت فلة اللي وقفت قدام درويش واتجوزت عاشور. اوعي تفتكر ان الست دايما ضعيفة. الست لو عزيمتها جامدة بتكون اجمد من 100 راجل، ولا يمكن حد يقدر يأثر عليها. كتر خيرك، انا دلوقتي اطمنت. انا دلوقتي اقدر اقف قدام الكلاب دول كلهم. رمم رمم ما يهمكيش منهم. وادي الايام بتدور، وبكرة السبع يخرج لهم، وساعتها كل الفيران هتخش جحورها من جديد. يا رجاله احنا موافقين يا غسان. كلنا معاك يا غسان. كلنا معاك يا غسان. دهشان ايه رايك يا دهشان؟ انا عايز اقول حاجه يا رجاله. رجاله عايز اقول ان مش كفايه اننا نفرح بالمعلم عاشور ونتلمع حواليه وبس، لا المهم اننا نحميه. عندك حق يا دهشان. عندك حق يا دهشان. ايوه لازم كمان نثبت لدرويش وعصابته ان في ناس ما بقتش تخاف. ايوه الحرافيش اللي ما حد كان بيسمع لهم حس دلوقتي بقى لهم كلمه. مظبوط يا رجاله. عين العقل يا دهشان. احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض يا رجالة. الحب اللي جمعنا كلنا حوالين عاشور لازم يجمعنا واحنا بنتحدى العصابة اللي بتكره عاشور. مظبوط يا رجالة. طب يلا يا جدعان عشان نبتدي التحية. انا هعلق الزينة فوق الدكاكين. وانا هجيب الرمل عشان نرش في الحارة. الحاج احمد سماعين هيتبرع بالكلوبات النور اللي عنده، واخوه الشيخ محمد سماعين هيفرش الحصن قدام بيته، والمعلم ياقوت هيدينا الكارو عشان الزفه، وامين الزوج واخواته هيذبحوا الدبايح. على خيره الله يا رجاله. وانا عليا الملك الحرافيش من سيدي فارس. وانا معايا رجاله عزبه الصفير. اهو كده يا رجاله. ايوه لازم تكون زفه ما حصلتش عشان نرد الجميل لعاشور الناجي. فينا يا رجاله. يا رجاله الله مين يا رجاله. كله تمام يا درويش؟ كله تمام يا شيخ قطايف. رجالة تتحركوا خلاص. انت ما شفتش اللي حصل؟ ده العالم كلها راح تستقبل عاشور. ما يهمناش، كلهم شويه حرافيش، لو دخل عليهم شويه من رجالتنا كله هيفلسح. يفلسح مين يا والدي؟ انا مش عارف قلبي ليه مش مطمن. خلي قلبك حديد ابو حنفي. اقول لك ايه؟ ايوه تعال احنا نقعد هنا والاخبار هتجينا في قهوه جرجير. جرجير بقدونس. حق ده دماغي هتوج ونفسي اشرب لي كرسي دخان. 100 كرسي في نفوخك يا ابو حنف. الله الله الله

شمس الدين شمس الدين شمس الدين هو اللي غلب يا رجالة. ايه ده مش معقول. على رأي الناس اللي يوضع سره في اضعف خاله. يا خراب يا اولاد. مبروك يا فندم، مبروك يا ابو شمس الدين. شمس الدين أما تسلم عصلك يا شمس الدين. عاشور ما انتهاش يا أما، عاشور ما انتهاش. ردت لي اعتباري يا شمس الدين، ردت لي اعتباري، حافظت على اسم أبوك. دلوقتي همشي قدام كل الناس وأنا مش خايفة ولا مكسوفة. ما بقتش مكسورة الجناح يا شمس الدين، ما بقتش مكسورة الجناح يا حبيبي. معلم شمس الدين الله، ده ايه اللي بيحصل ده؟ اوعى واد انت يا جبان، انت مش عارف انت بتكلم مين يا واد. طب خد تعالي بقى، خد خد. لم ملايتك يا شاب، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي تأدب يا معلم، رحت مقدباه. جدع يا عجمي، انت مش فاكرني يا معلم؟ لا فاكرك. كنا بنلعب سوا زمان. بس انت ما افتكرتنيش، اصلك اتغيرت قوي، انت بنت دهشان. ايوه يا معلم. يا صلاة النبي ما شاء الله. انا ماشي، فوتك بعافية يا معلم. اما ايوه يا شمس الدين. بقول ايه يا اما، هو دهشان ليه بنت اصغر مني شويه؟ ها وبتسال ليه؟ خير، جاوبيني بس الاول. له بنت عجمية. صح، انت شفتها فين النهارده الصبح؟ كان فيه واحد بيضايقها، لكن ايه، مرمطته وفرجت عليه كل الناس. باين عليها دخلت دماغك. لا مش قصدي، لكن باين عليها بنت كويسه قوي. ابوها راجل جدع ومن رجالتك، مش عيب برضه اساله في كلام زي ده. عندك حق، اما تعوز تعرف ايها حاجه يبقى اسالني وانا اقول لك يا شمس الدين. مالك يا اما؟ افتكرت ابوك يا شمس الدين. عاشور افتكرته النهارده الصبح. الشيخ حسين قال لي انه نفسه يعمل كتاب فوق السبيل، قلت له حلم لك الفلوس وشجعته. لقيت الدمعة نزلت من عينيه وهو بيبصلي ويقول عاشور الناجي لسه موجود. على مهلك يا اختي. خدي ايدي يا عيوشه، هاتي ايدك يا حبيبتي. هوبا، المسمار كان هيعورني. الحمد لله ده السليمه، مش تشيل مسامينك دي يا معلم. اما اروح ابقى اديله دقه محترمه. على فين العزم؟ الضرب الاحمر يا معلم. حاضر. يا ما انت شكلك حلو يا بتوتنا وانت سايق الكارو. كتر خيرك. تمام زي ابوك المعلم عاشور، تقدر يا اخويا تعيش عيش في الاغنية، بس مزاجك تشتغل بايديك. قولي يا ست ساكنة في الضرب الاحمر مين؟ ست قمر؟ ايوه يا اخويا. هي ما بتتكلمش ليه؟ بسمعك يا معلم. كتر خيرك. حلو هاوي قمر وهي قمر بصحيح. يا لهوي يا جدعان. نزلني بقى هنا. ايه؟ ليه بس كفالها الشر؟ زهقت مننا ولا ايه؟ يا خرابي. هي بتضحك ليه من غير مؤاخذة؟ عشان احنا دلوقتي بقينا في الضرب الاحمر. صحيح. طب وماله؟ ما تخليكم معانا شويه. كتر خيرك يا معلم. وقف هنا بقى. نزلني. يس يا جدع. هات ايدك. ايوه على مهلك. على اقل من مهلك. يا لهوي. كتر خيرك. مع السلامه. هفوت عليك الصبحيه واجيب لك العسل معايا. مع الف سلامه يا استامر. مع السلامه. ايه ما تركب يا معلم. صحيح. مين دي يا ست عيوش؟ لا انت عارفني يا معلم. يا خبر. امال حد ما يعرفش الست عيوش الدلاله؟ بس ما قلتليش بقى مين دي. انت ما شفتش الست قمر قبل كده؟ لا. ما هو كل الستات الحشمه كده. لكن ست قمر دي ست من السبع ستاير. عرفتنا. امال ارمله ربنا مديها المال والجمال. بس يا حبه عيني حرمها من الراجل اللي يونسها ويهنيها. طب وليه يعني ما ركبتش الحنطور؟ كان مزاجها تركب مع سوة حارتنا. ايه غريبه دي. بس دي ما اتكلمتش يا عيوشه. بس العين بتتكلم يا معلم. وانت بقى ابو المفهوميه. اصله بيحبوك قوي يا شمس الدين. واحنا كمان بنحبه. يا جميل معلم. ايه يا اخويا سرحت في ايه؟ ها؟ لا مفيش. ما قلتليش هي عجبتك؟ هي مين دي؟ الست قمر. انت نسيت ولا ايه؟ لا انت بتسالي عليها وليه انت؟ انا بقى شغلتي ابيع الهدوم والسعاده للناس. هتنزلي فين؟ وقف هنا. وصلنا مباني القلعه. يس. كتر خيرك يا معلم. ياك. حاب اركب معاك تاني. الكلام لسه ما خلص. اوعى تنسى عيوش. اوحى. مع السلامه يا معلم. ايه يا شمس الدين مالك ارتباكت كده ليه؟ عجمية ولا قمر؟ ترسيلك على بر المال. قمر عندها الفخفاخة والقباها كبيرة صحيح بس حلوة. وعجمية لسه شباب. عجمية ولا قمر؟ محتار كده ليه يا شمس الدين؟ مخك حيوديك على فين يا صاحبي؟ خير يا شيخ الحارة. في الحقيقة أعيان الحارة وتجارها بعتني عشان أفتحك في موضوع أعتقد أنه يهمك يا سيدي المعلمين. خير يا شيخ الحارة. عاوزين يا سيدي يحتفلوا بجوازك ويعملوا معاك واجب كبير قوي. يعني انا ماليش صله بالاعيان يا طايف. انا راجل بتاع الكر وبس. ايه انت برضه في توت الحاره يا سيدي؟ برضه مش هتغير. انت في توت الجميع. في توت الاعيان زي ما انت في توت الحرافيش. ومن حق كل طايفه انها تحتفل بفرحك على قد ما تقدر يا اخي. انت عارف ان الاعيان دول بيكرهوني. يبقى ازاي اقبل منهم اي واجب؟ محدش يكره العدل. بس هم عاوزين برضو يصفوا الجو. مش بالقوانطة. ويستحسن يعني بقى نخش في الموضوع اللي انت جاي علشانه. بصراحة الاعيان والتجار حاسين انهم بيتظلموا جنب الحرافيش اللي واخدين حقوقهم 24 قراط من غير ما يتعبوا نفسيهم. وبعدين وكمان الكل مستغرب ازاي ترضى بنفسك تعيش عيشة الفقراء وانت سيد الحارة ومن حقك تكون من الاعيان. اهو كده كلامك بقى واضح. يعني عايزين نخون العهد وترمي في احضان البلطجيه. لا سمح الله يا معلم شمس الدين. اسمع يا طايف اسمع. روح قول لهم ان عاشور الناجي ما ماتش. فاهم؟ عاشور الناجي يبقى ابويا ولا يمكن هخون العهد وابص لنفسي واسيب الناس. طيب فكر كويس يا معلم. انت هنا يا سيد قطايف. امرك يا سيد المعلمين. غلطان يا شمس الدين غلطان. عايز احافظ على اسم ابويا يا امه. عاشور خد بيت البنان الفاضي وعشت فيها انا وهو. بس ده ما يغيرش من مكانته وحيفضل عاشور العظيم اللي انا بحاول اكون زيه. مبروك يا اخوانا مبروك. الف مبروك والله. مبروك يا معلم دشان. اشكر يا مرسي. الف مبروك يا معلم. الله يبارك عليه المعلم شمس الدين. عرف يختار بصحيح يا معلم دهشان. الف شكر يا رجاله. شمس الدين ابني زي ما عجميه بنتي تمام. ربنا يقدرني على رد جمايل شمس الدين. خير يا عيوشه. ايه اللي مخرجك الساعات؟ تعالى معايا. معاكي على فين؟ على الاوضه بتاعتي. ايوه لكن تعالى بس يا معلم. تعالى ورايا. انت موداني على فين يا عيوشه؟ هوريك البدر التمام. تعالى خش. ست قمر معلم شمس الدين. يا لهوي ايه اللي عملتيه ده يا بنتي يا عيوشه؟ قول لي يا معلم احنا زعلناك يا اخويا في حاجه؟ ايه حلاوتنا مش عاجباك؟ لا خبر لا سمح الله. رخصنا في نظرك لما بحنا بسرنا؟ لا ابدا ابدا. طب خش. عن اذنكم بقى. ازيك يا ست قمر؟ انا مكسوفه قوي ما اعرفش ايه اللي خلاني عملت كده. ايه كل خير. اوعى تسيء بيا الظن يا معلم. يا خبر وده معقول؟ انا اسيء بيك الظن؟ لا ده معقول يا جدعان؟ لا لا يا معلم شمس الدين. روح شمس الدين. روح شمس الدين. انت صحيح ضربت فتوة العطور؟ خلينا هنا يا قمر. غلبت كل الفتوات بس اوعى تغلبيني. وصحيح فرحك بكره يا معلم؟ احنا في بس ولا في ايه؟ اوعى تسيئ الظن بيا يا معلم. دي معقوله؟ تعالي يا قمر تعالي. انا سيء الظن بيها قال. ألف شكر يا رجالة. ألف مبروك يا معلم دهشان. اللهم صل على كامل النور. تدفع عمرها ما حصلت في الحارة. ربنا يكرمنا جميعا عقبال أولادكم يا جدعان. مبروك يا عجمية. مبروك يا معلم. انت فرحانه قدي؟ مفيش حد فرحان قد انا يا معلم. يوه ما بلاش معلم دي يا بنت تفهمي بقى. يوه بين الراجل والست مفيش معلامه. الله انت فاهمه؟ فاهمه يا شمس الدين. يا وعدي. طب والنبي تستاهلي بوسه على كده يا اختي. لا يا شمس الدين. مبروك يا معلم. تشكري يا عيوشة. هو لو اني ما تعزمتش في فرحك يا معلم. ايه وانت كنت عايز عزومة يا عيوشة؟ المهم تشقر علينا يا معلم. في برضو ناس منكسرين بيحبوك. عيوشة انسى اللي حصل وقول لها هي تنسى كمان. ست قمر عمرها ما تنساك. اصل في حاجات عمرها ما تتنسي يا معلم شمس الدين. الله يلعنك انت شطانه شطانه. حبايبك مستنينك يا معلم.

اللي حصل عجميه؟ مش عارف، من الصبح وهي نار مولعه وهتموت من البرد وحصل لها اغمى. امي؟ اه. اما العنطر الخشاب يالا. المعلم عنطر هو قاعد هو مع الرجاله. مرحبا يا معلم. لا لا عنطر يا خشاب، عاوزك في كلمتين. عينيا اتفضل. لا انا مش هقعد يا عم، انا مشتاق وعاوز اقعد معاك. ما انا جاي لك مخصوص. هما الجماعه قالوا لك. اسمع يا عنطر، اظن احنا من دور بعض مش كده؟ طبعا لسه معجزناش. يعني تهمك حياتك؟ طبعا، ولو اني مش فاهم الحتات. اسر العباره، لو كانت حياتك تهمك يبقى تلزم بيتك. الزم بيتي؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ اقعد في بيتكو يا عنطر يا خشاب، ولو شفتك برا البيت انا هقطع رقبتك في وسط الحاره. الله الله، ايه اللي حصل يا معلم؟ انا غلطت في حاجه؟ لا مؤاخذه، هي كلمه يا خشاب، وياك اسمع اي كلام في الموضوع ده تاني. ده كل اللي حصل يا معلم دهشان، وشرفي ما حصل غير كده. العباره واضحه يا معلم عنتر، واضح ان الموضوع ده بيضايقه، يبقى بلاش نفتحه تاني. هو انا قصدي حاجه بطلها لا سمح الله، ده جواز. الله يا اخي، وحر سبحان الله في طابعك. الله في توت الحاره مش عايز يجوز ام وحد شريكه. بس ده بيتحدى الشرع اللي حلله ربنا. أمه سلامتك يا أمه. إيه بس مالك؟ شمس سلامتك يا أمه. ما تتخطش علي، شدة وتزول يا أمه. أنا راجع حالا، هروح أجيب العطار وأم شفيقة وجاي. أنا جاي حالا. أمي أمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيبوه دلوقتي في حاله، أحواله اتنيلت خالص. بيقولوا إنه حط لها السم عشان يمنعها من الجواز. بيقولوا إنه حس بحاجة بينها وبين عنطر الخشاب. يا عم الله أعلم. يا شجر يا شجر، وديني لقطعكم هقطعكوا يا حظ الاوباش. ايوه مين؟ ارفعها يا عيوشة. معلم شمس الدين، خش يا معلم، خطوة عزيزة يا اخويا. مش تشد حيلك بقى اما، حد يعمل في نفسه كده؟ هاي اجيب لك ايه تشرب؟ عيوشة. نعمين يا معلم. هاتيلي قمر دلوقتي. بس يا معلم ما قلتلك اندهيلها، قولالها انا عايزها. حاضر يا سيد المعلمين. عينيا يا معلم. شمس الدين حرام عليك، انت بتقتل نفسك. ايه اللي بتهرب منه يا شمس الدين؟ ما بهربش من حاجة. هو انا مش عارفاك ولا ايه؟ قمر شوف لنا موضوع غير ده. انا خايفة عليك يا معلم، حرام عليك صحتك. انت بتفكريني بامي. ما انا عارفة، وعارفة امتى بتحتاج لي يا شمس الدين. عارفة انك بتبصلي زي امك مش حبيبة، ومع ذلك هفضل احبك. احبك يا شمس الدين لاني محتاجالك، وهفضل احبك وهفضل محتاجالك محتاجالك يا شمس الدين. سليمان احنا يا ابني بقينا الظهر. يا الظهر مرة واحدة. الله، طب هتصحيني ليه بس يا اما؟ يعني يا ابني سيبك نايم، اصل كنت سهران طول الليل مع اصحابي. اه ما انت فرحان لي بشبابك طول وعرض بصحيح، وفكر ان الصحة دي لعبة. يا ابني يا ابني ارحم نفسك شوية. علي النعمة اخر صحة، ده احنا بناكل الحديد يا اما. ايوه قريلي على نفسك بقى. على رأي ابوك يقول الواد طالع لجده عاشور طول وعرض، وعلى رأيه قد بوابة التكية. ابويا دي اخر جدعانة يا اما، هو فين؟ خرج يا ابني يشوف شغله. امال زيك يسهر بالليل وينام للظهر؟ طب بقى حضر لنا البليله يا ست الكل. البليله في السلطانيه والفول ابو سم مالطار. طب شوف لنا بصلتين حلوين بقى. ما اجيب لك قفه البصل الاخضر وانت نايم. يا ريت. ومع ذلك ما دام كل حاجه جاهزه نقوم بقى عشان نشوف رتقنا. اللي حصل النهارده الصبح يا سليمان ايه يابا؟ عتريس كان هيغلبك ياض، كان هيجيبك الارض. ابدا يابا، انا اللي جبت الارض. هو صحيح عصفك، لكن انا اللي جبت الارض. طب اقفل الباب. خدوا يابا تعالى. ايوه اقف هنا. اقلع هدومك يا سليمان يابا. اقلع هدومك يا سليمان. اعمل زي انا كمان هقلع هدومي اهو. خلاص يابا. شايف جسمي وجسمك؟ انا جسمي جامد مش في حجمك ولا في طولك. انت ضخم يا سليمان زي جدك عاشور. الله يرحمه يابا، كان نفسي اشوف. مش وقت الكلام، يلا خش عليا. ايه؟ خش عليا بكل جسمك بكل قوتك كاني غريبك بالظبط. مقدرش يابا. انسى ان ابوك دلوقتي، انا عاوز اشوف قوتك دافع عن نفسك ضدي. انا هصبقك بالدرعان بكل قوتك. عتريس ما يقدرش يغلبني. انا كنت سايبه هزار مش كده. بكل قوتك يا سليمان لو كده هتغلبني. وديني هرفعك. وقعتني يابا. انت الناجي الاصيل الجامد، وانت سليمان الناجي حفيد عاشور الناجي ابن شمس الدين الناجي. انت عظيم يابا عظيم. البس هدومك يا سليمان. جميل عجمية، ايه اللي جرالك؟ ابويا ابويا كان قدامي دلوقتي. شن الله يرحمه. كان نفسي يعيش لحد ما يشوف سليمان. عينيك حمرا يا عجمية. تعبت يا شمس الدين. بقيتي عجوزة يا عجمية، كبرتي. سبتي نفسك ليه؟ كبرنا يا شمس الدين. لا لسه بدري، فاضل في العمر كتير. الولاد بيكبروا والزمن بيدور. سليمان ما قدرش يغلبني، ما قدرش يا عجمية. انا حنان. اوعى تعمليها وتموتي. ما باليد حيلة يا شمس الدين. بس انا محتاج لك، محتاج لك. ما اقدرش اكون لوحدي يا عجمية. اوعي اوعي تسيبيني يا عجمية. منور يا معلم شمس الدين. بقالنا كتير محرومين من انتك يا معلم. سمعونا حاجة يا اولاد، القلب مقهور عاوز يضحك. سمعونا حاجة يا اولاد. المعلم الكبير عاوز يسمع. يا ملتقى الصحبة سمعونا يا صهبجية. ايه يا للال؟ يا مولى انت الصحبة يا منالي يا وردة الصحبة يا منالي منورين في الصحبة تملي يا صحبة جية ايه يا منالي عايزين شوية ايه يا منالي حاجة من اللي هي ايه يا منالي حبة اخت على اللي على عيني لا لا لا لا لا ايه الاخبار يا معلم شمس الدين؟ زي ما انت شايف السهرة هتحلو وتتمثل الصبح. انا قصدي المعلم شلال مفيش اخبار عنه. لمن ابني؟ اخبار من ناحية ايه؟ مش راح مع الرجالة عشان مش كومه في سوة العطوف؟ ايه؟ من غير ما اعرف؟ دول واصل باب المتولي يا راجل وزمان العركة ابتدت كمان. من غير ما اعرف؟ لون العصاية على فين يا معلم؟ لون العصاية ربنا يحميك يابا. هات وشك امسحولك من الدم. يلا يا رجالة يلا عشان نلحق نهاية. قربوا الشموع اللي بايديكوا يا رجالة، قربوها قدام المعلم شمس الدين. انا شايف كويس يا سليمان. يلا يا رجالة عشان نهاية. كده تخبي عني يا سليمان؟ خفت لا تمنعني يابا. غلطان، ما كنتش حمنعك بس كنت حاجي معاك. وانا قدك، جدك عاشور كان بيخاف عليا، كان شايف ان منفعش امسك مكانه، ولما اختفى بقى مكانه فاضي والولاية كان هيجي حد غريب. لكن انا فرحان دلوقتي، فرحان لان مكاني مش هيفضل فاضي. انا ما سواش حاجه من غيرك يابا. انت هتستلم من بعدي زي انا ما استلمت من عاشور الناجي، وزي ما ولادك هيستلموا منك واحد ورا التاني علشان نكمل الحكايه، حكايه الحرافيش والدنيا. انا عارف انك قد المسؤوليه، بس معرفش ان كنت هتمشي في سكيت انا وجدك ولا لا. احنا حافظنا على العهد، ما سبناش الحرافيش الغلابة اللي انداسوا برجلين الأعيان والتجار. عاوزك تستمر وتضحي، ما تبلعش الطعم اللي يحطوه قدامك التجار والأعيان، ما تقبلش العزائم، ما تاخدش الهدايا وتغمض بابا. ودايما افتكر الكلمة اللي حولها لك دي، اوعى تفتكر ان النبوت ممكن يحمي راجل، واللي دايما يمشي بالنبوت اعرف على طول انه جبان. في كتير ما يعرفوش المعنى الحقيقي للرجولة. انا عاوزك تعرف معناها الحقيقي يا سليمان. ابويا سليمان، انا حاسس بالوحدة، والوحدة هي الموت. ابويا شمس الدين، عمري ما كنت بحب الموت، بس يا خسارة محدش يقدر يمنعه. بس دي يا سليمان مش اخر الحكاية. ابويا انا وقفت قصاد حاجات كتير الا الموت، بس دي يا سليمان مش اخر الحكاية.

انسى ينسوني عليك مأساة ينسوني هواك منسى يا مال الدنيا بعدي يا مال الدنيا بعدي in the نسيتوها عنك وصولك منا عدود وحدود وغير حتى عليك منك ولو قلبك سأل قلبي هيعرف قد ايه حبي ولو قلبك سأل قلبي هيعرف قد ايه حبي يا مال الدنيا بعد ايام يا مال الدنيا ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام في ايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. ثلاث سلامات أرسلها لكل من يستمع إلينا محمد أنديل في كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمود الشريف. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. شكرا جزيلا للمستمع محمد حليم. شكرا للمستمع محمد حسين مهران من محافظة القاهرة. شكرا للمستمع جمال رضوان من المنوفية. شكرا أيضا لعبير أسيوط. شكرا لصلاح قاسم من أسيوط. شكرا جزيلا لكم على تواصلكم معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 4406. وشكرا لكل كلمات الثناء التي جاءت إلينا. شكرا جزيلا لكم. ساعتنا الآن 4:10 في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، علماء السوء يحظون بأعظم قدر من الازدراء عند الناس والعذاب عند الله. إنهم مظهر للنكال العظيم الذي ينزله الله تعالى بمن يخالف منهجه ويشرد عن طريقته منحازا إلى الهوى عن علم. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم، ولذلك قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم جحدوا بعد العلم. وحصد اليهود أكبر قسط من سخط الله لأنهم أنكروا بعد المعرفة، إذ قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الذرة. كما ترى يا ولدي، فإن سائر الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من الجاهل، وإن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة. فما علامات علماء الآخرة يا سيدي يرحمك الله؟ من علامات عالم الآخرة ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها، وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها. نرى يا سيدي علماء كثيرين يرشدهم علمهم إلى ما تقول، ثم يؤثرون الدنيا على الآخرة. يا ولدي، من كان هذا حاله فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، ولا يمكن أن يعد من حزب العلماء من كانت هذه درجته. من أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود، لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. يا داود، إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. يا داود، من رد إلي هاربا كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. وقال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم.